قل وبالله تعالى التوفيق. إذا كان الرجل قد عقد على امرأة، أي كتب كتابه على امرأة ولم يدخل بها ثم قال لها أنت طالق، فقد بانت منه في الحال ولم تصبح زوجة له في الحال، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والمراد بالمساس عند كثيرين من أهل العلم الجماع. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فإذا قال الرجل للمعقود عليها أنت طالق ولم يكن قد دخل بها، بانت منه في الحال ولم تصبح زوجة له في الحال، ومن ثم يجوز لها أن تتزوج بآخر، وإذا أراد هذا الزوج أن يرجع إليها وكانت هذه أول تطليقة له، إذا أراد أن يرجع إليها يرجع بموافقتها وموافقة وليها بعقد جديد وولي جديد وولي وشهود، ولها نصف الصداق السابق إلا إذا عفت أي سامحت أو عفى الذي بيده عقدة النكاح. والله أعلم.